الآخر في حال الأمر بالإزالة، الشارع يعلم، هو حكيم، يعلم أن الإزالة مع الصلاة زدان، لا يمكن للمكلف إتيان بكل الزدين في حال في زمان واحد، فإذا أمر بالصلاة لم يأمر بالإزالة، وإذا لم يأمر أمر بالإزالة لم يأمر بالصلاة، وإذا لم يأمر بالصلاة أيضا صلاة باطلة. لماذا؟ لأن العبادة عبادة بدون الأمر تشريع محرم لا يجوز. هذا قول صاحب القوانين ومن تبعه، هذا نهي في العبادة الصلاة باطلة. لكن هناك أقوال آخر ومن جملة صاحب العروة متردد، قال والأمر بالبطلان مشكل، الأمر بالفساد العبادة مشكل، يعني أمر بالصحة أيضا مشكل وهو متردد. لكن باقي الفقهاء صاحب الكفاية وكذا باقي جميع المحققين وعلماء الفعل كلهم بصحة العبادة، صلاة صحيح. لماذا؟ أما دليل صاحب القوانين يقول النهي يدل نهي في العبادة موجب للفساد، هذا شو جواب؟ مبن كيف؟ اولا بدلاله اللفظيه امر بشيء يدل على النهي عن الزيد، زيد في اصلاح الفلسفه غير الزيد في اصلاح الاصوليين. في اصلاح الاصوليين هناك في الفلسفه يقسم، بل اذا كان السلب والايجاب متناقضان احدهما عدمي والاخر وجودي، سلب مطلق وايجاب المطلق في الفلسفه يسمى متناقضين، ليس انسان ولا إنسان متناقضين. أما إذا كان أحدهما صالبا والآخر موجبا، لكن سلب الشأنية له الوجود كالعماء والبصر، عماء والبصر سلب وإيجاب، لكن سلبه شأنية الوجود، هذا يسمى عدم والملكة. أما إذا كان كليهما أمران وجوديان كالبياض والسواد يسمى زدان. اما اذا تصور من وجود احد ما يتصور الاخر يسمى متضايفان، تصور احد ما مستلزم للتصور متضايفان ها. پس هناك اقسام، اما باصطلاح الاصوليين زدان، يعبرون عن زدان سواء كان وجوديين او كان احدهما وجوديا والاخر عدميا، ايضا يسمى زدين. يعني زدان في اصطلاح الأصولي يشمل المتناقضان، يشمل المتضادان، ويشمل العدم والملكة. زدان يعبرون بالزدان اصطلاح المطلق. خب پس اذا امر الشارع بالإزالة امر بالإزالة نهي عن الصلاة، خب بأي دليل امر بالإزالة؟ صل معناه شو؟ لا عدل النجاسة معناه لا تسوغ لا تسلي في ظرف الإزالة، لا تسلي في ظرف الإزالة في زمان الإزالة. هذا بأي دليل؟ إما بدلالة تزمني، إما بدلالة المطابقي، وإما بدلالة الالتزامي بمعنى الأخص. هذا صلاة من دلالات اللفظية. هناك دلالة الالتزامي الأخرى، الالتزامي بمعنى الأعم، هو التزام يسمى بالتزام العقلي. بالك لا يلزم من تصور اللازم، لا يلزم تصور اللازم، يلزم لابد أن يلزم التصور، يتصور الملزوم بعد تصور اللازم، بل يتصور النسبة بينهما بعد يحصل له القطع هذا يسمى اللازم بمعنى العام. فدلالة المطابقية ودلالة التزمنية، دلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وزع له، دلالة التزمنية دلالة اللفظ على جزء الموضوع جزء المعنى، دلالة الالتزامية من تصور الملزم فورا يتصور من النار، من تصور النار يلزم تصور الحرارة. أما الدلالة الإلزامية بمعنى الأعم، تصور الملزوم، تصور اللازم، تصور النسبة بينهما بعد يحصل للمتصور قطع باللزوم، هذا دلالة عقلية. التزام ثلاثة الأولاد بله لفظیون والآخر دلالتون دلالتون عقلی. خب امر بالازاله که دا قال الشارع عجل النجاسته خیلی تدل على نهی عن الصلاه، هل تدل على حال بالمطابقه يعني معنى سله يعني معنى عجل النجاسه يعني لا تسله، هذا دلاله مطابقي دلاله على تمام تمام موضوع الازاله يعني عجل. بقول شو عجل؟ قل يعني لا شوغا لا تسله، صحيح هذا؟ ليس دلالة تذمني نهي عن الصلاة حرمة الصلاة، نهي عن الصلاة حرمة الصلاة جزء لا تسلي، ليس جزء أيضا ليس لا تسلي، طلب الصلاة طلب الأكيد سلي، يعني شارع يقول أطلب منك الإزالة بطلب شديد، هذا هو. أما أصلا صلاة ليس جزء، نهي عن الصلاة ليس جزء، وليس أيضا إذا قال الشارع المقدس للمكلف عجل النجاسة بمحض قول الشارع عجل النجاسة يتصور الصلاة في ذهنه، يلزم من تصور وجوب الإزالة تصور الصلاة، فكيف يقول صاحب القوانين قدس سره يقول بال أمر بإزالة تدل على نهي عن الصلاة، بل إذا دلت على النهي عن الصلاة نهية العبادات موجب للفساد لبطلان الصلاة، كيف تدل؟ ليس بدلالة اللفظ. أما دلالة العقلية أيضا ليس بينهما ملازمة، ليس دلالة. أما مقصود لا، مقصود من دلالة أمر بالشيء على النهي عن الضد ليس بدلالة بلوازم اللفظية أو العقلية، بل مقصود أمر بالشيء يدل على النهي عن الضد من باب المقدمية ليس مقدمة الواجبة. هذا دليل آخر يمكن مقصود صاحب القوانين هكذا، أمر بالشيء بل مقدمة من باب المقدمية، أحد الزدان يكون من باب المقدمة، مقدمة الواجب، الواجب إذا صار واجبا وكان للواجب مقدمة، مقدمة الواجب أيضا واجب. كيف؟ وجود الإزالة في الخارج، إذا دخل الإنسان في المسجد واشتغل بالإزالة بشرط عدم اشتغل بالصلاة، هل في ظرف الصلاة يمكن وجود الإزالة؟ هل في ظرف الإزالة يمكن إيجاد الصلاة؟ في زمان واحد وقت الصلاة دخل إزالة واجب فوري، إذا اشتغل بالصلاة يترك منه إزالة يترك منه الصلاة، وإذا اشتغل بالصلاة لا يمكن إزالة لأنه كلاهما شغى زدان، الصلاة هو التوجه إلى الله، الله أكبر. إذا اشتغل بالإزالة ينافي معه كما السواد لا ينافي مع البياض، والإزالة ينافي مع الصلاة، الصلاة ينافي مع الإزالة، فس هما زدان. فإذا كان هما زدان فس معنى زد يعني إذا وجود صلاة مانع عن الزدان، إن وجود أحد الزدين مانع عن الآخر. إذا اشتغل إنسان دخل في المسجد اشتغل بالصلاة، ليس وجود الصلاة مانع عن الإزالة؟ يمنع عن ذلك؟ يمنع عن ذلك. فس إذا وجود الصلاة إذا كان مانع عن الإزالة ترك الصلاة يكون مقدمة للإزالة، فلا بد له من ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة ترك الصلاة مقدمة للشو؟ للإزالة. وجود الصلاة مانع عن الإزالة، فإذا كان وجود الصلاة هذا أمر بديهي لا يجمع بين الإزالة والصلاة، مانع عن الإزالة، فترك الصلاة ترك، إذا ترك المكلف الصلاة ترك الصلاة يوصل الإنسان إلى الإزالة، مقدمة للإزالة. فالإزالة واجب عدل النجاسة عن المسجد، أمر فوري واجب. يتوقف على ترك الصلاة، إذا لم يترك لم يقدر على الإزالة، يتوقف على ترك الصلاة. ترك الصلاة مقدمة للإزالة، شرط للإزالة، شرط مقدمة شيء واحد، مقدمة للإزالة، شرط للإزالة مقدمة الواجب واجب، إزالة واجب مقدمة الواجب واجب، صلاة واجب، وضوء ليس بواجب، مقدمة الواجب واجب. أما بعد إذا كان ترك الصلاة واجبا فعله منهي، فعل الصلاة منهي عن يسير، لأن فعل الصلاة معناته متناقضان ليس. فترك الصلاة إذا صار واجبا وكل شيء كذا كان تركه واجبا فعله يكون حراما، ليس وكذا؟ ترك الصلاة إذا كان واجبا فعل الصلاة يصير حراما، فعبادات إذا صار حراما ومنهيا ليس بباطل فهو فاسد، فاسم البابل مقدمة. لذا يقول من هذا الباب يمكن صاحب القوانين يقول أمر بالشيء يدل على حرمة الزد، لأن الصلاة حرام، ترك الصلاة واجبا فعل الصلاة زد حرام، فإذا كان حراما الحرمة في العبادات موجب حرام، بس نهي في النهي يدل على الحرمة، فهو باطل، الصلاة ليس بصحيح. هذا تمام. صاحب القوانين إذا كان مقصوده لا دلالة اللفظية، مقصوده من بابل مقدمة الواجب واجبان، بل لكن هذا غير صحيح. أولا استدلال صاحب القوانين، لماذا؟ لأن مقدمة الشيء، سمعت في علم النحو مقدمة الشيء من حيث الرتبة ليس مقدما على ذي المقدمة، مقدمة من حيث الزمان يمكن مقدمة وذي المقدمة زمان واحد، أما من حيث الرتبة مقدمة مقدمة على ذي المقدمة من حيث الرتبة، الشرط مقدم على المشروط، الشرط لابد أن يكون دائما، الشرط إذا أول لابد أن يكون مقتضي موجودا، شرط بعد المقتضي لابد أن يكون علة تامة، لابد أن يكون الشرط ليس من أجزاء العلة تامة، مانع ليس عدم المانع من أجزاء العلة، مقتضي ليس من أجزاء العلة، أول علة تامة لابد أن يكون مقتضي موجودا، والمانع مفقودا، والشرط موجودا، فكل هذا جزء العلة، ليس العلة مقدما على المعلول من حيث الرتبة، رتبة مقدما. إذا علمت أن العلة دائما يا أجزاء العلة شرط ومانع والمقتضي كلها من أجزاء العلة، علة بتمامها وبأجزائها مقدم على المعلوم، هذا أمر قاعدة كلية. بناء على هذا ترك الصلاة شرط لوجوب الإزالة، ترك الصلاة إذا لم يفرط لم يقدر على الإزالة، ترك الصلاة شرط إلى مقدمة للإزالة، شرط مقدم على المشروط، فترك الصلاة مقدم من حيث الرتبة مقدم، ترك الصلاة ليس بل نقيض للصلاة، ترك الصلاة يعني عدم شو، ترك الصلاة عدم للصلاة، صلاة وعدم الصلاة، ترك الصلاة يعني عدم الصلاة، هذا ترك الصلاة مع الصلاة متناقضان، صلاة أمر وجودي، ترك الصلاة أمر عدمي، ليس من حيث الرتبة متناقضان، ثبت في علم الفلسفة متناقضان من حيث الرتبة، لابد أن يكون في رتبة واحدة في مرتبة واحدة، فالصلاة وعدم الصلاة في مرتبة واحدة، عدم لذا بل عدم البديل للإنسان كم عدم، مثلا الإنسان إذا وجد له عدم سابق، أنت كان لك عدم لكن قبل الخمسين مثلا، خمسين سنة موجود هناك أي سيد، قبل خمسين سنة كان له عدم، بل لكن بعد إن شاء الله بعد مئة سنة أيضا له عدم، عدم الأول عدم السابق وعدم الثاني عدم اللاحق، وكل إنسان عدم المقابل، أنا وجودي وعدمي، يعني وجود مقابل وجود سواء عدم، أما عدم المقابل لابد أن يكون في رتبة الوجود، عدم في مقابل وعدم المقابل، لا عدم السابق لا عدم اللاحق، لكل شيء ثلاثة أعدام: عدم السابق، عدم اللاحق، عدم المقابل. فللوجود عدم، عدم مقابل، عدم المقابل للشيء أنت وجودك وعدمك. مقابل وجودك شو؟ مقابل وجودك شو؟ عدمك. هذا العدم المقابل مع الوجود المقابل، هذا العدم الوجود في مركبة واحدة، ليس أحدهما مقدما على الآخر. وإذا كان أحدهما مقدما على الآخر ليس عدم، في رتبة واحدة، في مرتبة، يعني متناقضان لابد يكون في مرتبة واحدة، وإلا إذا كان أحد المتناقضين مقدم والآخر متأخر هذا تناقض يلزم؟ يلزم اجتماع ناقضين؟ لا يلزم، لابد في مرتبة واحدة، رتبة واحدة، وإلا كان في حيث الرتبة أحدهما مقدم والآخر لا يلزم تناقض في رتبة واحدة. فس عدم الصلاة مقابل للصلاة، عدم الصلاة إذا كان مقابل الصلاة في صلاة، وعدم الصلاة عدم المقابل في مرتبة واحدة. الصلاة ضد للإزالة، ضدان أيضا لابد أن يكون في مرتبة، في مرتبة واحدة. فس عدم الصلاة مع الصلاة في مرتبة واحدة، صلاة مع الإزالة أيضا لابد أن يكون في مرتبة واحدة، لا تكون مرتبة واحدة من حيث الرتبة، لا يكون أحد مقدم إلا لم يكن زدين. إذا كان أحدهما تقدم الآخر متأخر لا يلزم، لابد أيضا. فيلزم عدم الصلاة بل في مرتبة، في رتبة واحدة مع الصلاة. الصلاة جد للإزالة، زدان أيضا لابد أن تكون في مرتبة واحدة، وإلا لم يلزم زدين. أحد ما إذا كان في رتبة مقدم لم يلزم زدين. فالنتيجة فعدم الصلاة في مرتبة إزالة، نتيجة الصلاة في مرتبة، عدم الصلاة في مرتبة الإزالة، مرتبة واحدة، إزالة في مرتبة الصلاة، صلاة في مرتبة الإزالة. فالنتيجة عدم الصلاة مع وجود الإزالة في مرتبة واحدة. فإذا كان في مرتبة واحدة، فإذا كان أحدهما مأمور به لا يلزم أن يكون الآخر منهيا عنه، لا يكون مقدمة بينهما، مقدمة مقدم على ذل، مقدمة مقدمة على ذل مقدمة. أما إذا كان في مرتبة زدان أو متناقضين، إذا كان في مرتبة واحدة لا يكون هناك مقدمة، فكيف يكون إذا وجبت إزالة وجب تحريم الشوء، تحريم ترك الصلاة واجب يصير ترك، ليس من باب المقدمة. مقدمة لابد أن تكون مقدمة على ذل مقدمة، وحال الكناف كلها في مرتبة واحدة. عدم الصلاة مقبل في مرتبة الصلاة، الصلاة في مرتبة الإزالة. فالنتيجة أن عدم الصلاة في مرتبة الإزالة، في مرتبة واحدة، فليس هناك مقدمية. فكيف تقول إذا وجب ذي المقدمة وجب مقدمته، ترك الصلاة مقدمة، إذا كان ترك الصلاة مقدمة هو الشرط، لابد أن يكون مقدما على الإزالة، هو في مرتبة الإزالة، زدان في مرتبة واحدة. فإذا كان في مرتبة واحدة لا يلزم إذا كان أحد الزدين واجبا والزد الآخر أيضا واجبا، هذا لا معنى أو حراما، ليس في مرتبة. فمن باب المقدميات أيضا أمر بالشيء لا يدل على حرمة الزيد، لأنهما ليس هناك تقدم، ليس هناك مقدمية بين المتناقضين وبين الزدين، ليس هناك. فهذا أيضا غير سهل، فلا يدل أمر بالشيء على نهي عن الزيد. فإذا إنسان إذا خالف الإزالة واشتغل بالصلاة، صلاته صحيح إن شاء الله، صلاة صحيحة من جهة الصلاة يروح بالجنة، بل ومن جهة ترك الإزالة يروح بالجهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الإزالة واجب فوري، وجوب الإزالة وجوب فوري، دخل الشخص المكلف في المسجد وعلم بتلوث المسجد بالنجاسة، يخطب الأمر بل يأمر بوجوب الإزالة. هذا الشخص مأمور فورا بوجوب الإزالة عن المسجد، إزالة النجاسة. لكن وقت الصلاة أيضا مزيق، إزالة فورية، كل فوري مزيق. إذا الصلاة أيضا بقي من وقته مقدار 4 ركعات، الصلاة مقدم على الإزالة لا إشكال فيها لأهمية الصلاة كما في حسب الروايات. ودليل الآخر أن الصلاة ليس له بديل، لأن الوقت إذا خلص تمت صلاة. أما الإزالة له بديل، إذا خالف فورا ليس له مخدود ببحث، أمر فورا ثاني فور في الفور. بله، فس صلاة ليس له بديل إذا بل القضاء ثبت قضاه بدليل آخر، هو إلا من حيث هو فات وقت الصلاة، بل ليس له بديل. أما بخلاف الإزالة، إزالة يجب على المكلف إزالة النجاسة فورا، وإن خالف ففورا بقي ليس له مقدود بوقت واجب فورا. فس لذا الصلاة إذا كان مزيقين صلاة مقدم على الإزالة. أما إذا كان الصلاة موسع له وقت وسع والإزالة واجب فوري مزيق، بل هذا الشخص يجب عليه تقديم الإزالة على الصلاة. أول يزيل النجاسة عن المسجد، بعد الإزالة يأتي بالصلاة. هذا هو. أما إذا خالف عسى لم يعمل تبقى وظيفته، وظيفته كان وجوب الإزالة فورا، لكن لم يزل إزالة بل شرع بالصلاة، هذا الشخص قطعا عاصي لمخالفته أمر الفوري، فهو عاص مستحق للعقاب، لكن اشتغل بالصلاة. وإن بعد الصلاة يعيد الإزالة، لكن هذا بل مخالفة الفوري، هو مستحق عقاب، لا بد أن يروح بالجهنم، يرجع بالجهنم. أما كم يبقى في الجهنم إن شاء الله إذا رحتم بل تعلم كم مدة يهدم الإزالة، بل الآن مو معلم كم يبقى، إن شاء الله تعلم بعد. بل أما إذا خالف هو مستحق للعقاب، لا بد أن يروح بالجهنم، لكن اشتغل بالصلاة، هل صلاة صحيح في ظرف الإزالة؟ هل صلاة مأمور به في ظرف الإزالة؟ أو الصلاة باطل أيضا؟ هناك ثمرة إذا اشتغل بالصلاة، كان المأمور بالإزالة وخالف وعصى وكان مستحقا للعقاب وشرع في الصلاة. قال بل هناك قدماء من جملتهم صاحب القوانين قدس سره، صاحب القوانين وصاحب الحاشية، محقق صاحب الحاشية، كلهم قالوا صلاة فاسدة، لا يصح صلاة في ظرف الإزالة. الشخص مأمور بالإزالة إذا صلى بل خالف الإزالة صلاة منهي عن كل، بل إذا كان صلاة عبادة نهي في العبادة موجب للفساد، صلاته فاسد. هذه القول بل صدر أول من محقق بل صاحب القوانين قدس مرزا صاحب القوانين قال هكذا، وهكذا صاحب المعاليم، وهكذا صاحب الكسول قال، لكن مقيد صلاة بل. فالثمرة أن الصلاة فاسد، لا يصح الصلاة بل. هذا والدليل على ذلك لأن الشخص إذا كان مأمورا بالإزالة أمر بالصلاة جد للإزالة، أمر بالشيء نهي عن العلم الأصول، لكن هنا العلم الأصول أمر بالشيء نهي عن الزد، فصل مفصل تقريبا يصل إلى 20 صفحة أو أكثر بل في الكفاية وفي الكتب المفصلة هناك. لكن هناك من أنتم لابد إنسان إذا اشتغل بالعلم الفقه بعد الفراغ عن علم أصول علم النحو، علم الصرف، علم منطق فلسفة منطق وهكذا، علم الأصول مقدمة على علم الفقه. هذه المثال لابد من الفراغ من هذه العلم بعد يدخل في علم الفقه، كلها مقدمة لعلم الفقه. هناك بحث مفصل الآن، لا مجال لبحث أمر بالشيء يدل على نهي عن الزيد أم لا. لابد أنتم قرأتم في الكفاية وكذا في المعالم وكذا في القوانين. بله نهي، بله هناك قال نهي إذا أمر بشيء، أمر بالشيء يدل على نهي عن الزيد. إذا نهى زيد إذا كان عبادة، النهي في العبادة موجب للفساد. أما إذا كان غير العبادة ومن المعاملة، هناك لا يدل على الفساد، ولا حكم آخر يدل على الفساد. أولا وثانيا، إذا كان الأمر بالإزالة مع الصلاة زدان، إذا أمر الشارع بأحد الزدين ينهى الشارع عن زد الآخر، وإذا لم ينهى أقلا لم يؤمر بزد الآخر.